الدرس العشرون مغادرة الفندق. الحوار. خالد صباح الخير. الموظف صباح النور. خالد سأغادر الفندق اليوم. الموظف في أي وقت؟ خالد في الساعة 9:30 تماما. الموظف كم الساعة الآن؟ خالد 9:45. الموظف بعد 10 دقائق من الآن. خالد هل جهزت فاتورة الحساب؟ الموظف ها هي، وأرجو أن يكون الفندق قد أعجبك. خالد لقد أعجبني كثيرا، والخدمة فيه ممتازة. الموظف فرصة طيبة، نتمنى أن نراك مرة أخرى. خالد إن شاء الله.